السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء متجدد حول فريضة الصلاة. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم حب الصلاة وطول القيام، وأن يجعلنا من المقيم الصلاة، اللهم آمين. أيها الإخوة، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وفي هذا اللقاء نتعرف على بعض قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في الصلوات المفروضات. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب طول القيام كما ذكرنا في اللقاء السابق، وهو القائل: أفضل الصلاة طول القنوت، أي طول القيام. طيب، ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صلى بالناس؟ وما القراءة التي كان يقرأ بها؟ وهو القائل: من أم بالناس فليخفف، فإن فيهم المريض والضعيف وذا الحاجة. وهو القائل أيضا صلى الله عليه وسلم: إني أدخل في الصلاة وأريد أن أطول فيها، أو أن أطيل فيها، وفي لفظ: أريد إطالتها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أي أخفف في صلاتي مخافة وجد أمه عليه. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال ذلك. طيب، بماذا كان يقرأ النبي في الصلوات في الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء؟ وكلامي في هذا اللقاء عن الصلوات المكتوبات، القراءة في الصلوات المفروضات. أما صلاة الليل فحدث ولا حرج من حسن الصلاة وطولها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما يحكي عبد الله بن عباس أنه قرأ البقرة وافتتح بالنساء وافتتح بآل عمران، صلاة طويلة، فهو خير من عبد ربه وهو أخشان لله وأتقان له. فالرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل له شأن آخر مع ربه، له شأن آخر مع ربه، وسنتكلم في لقاء عن قيام الليل وعن القراءة فيه. لقاؤنا هذا اللقاء عن القراءة في الصلوات المفروضات. أولا، صلاة الفجر. يقول الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فينبغي على المصلين وعلى الأئمة والمأمومين أن يعنوا بالقراءة بصلاة الفجر، ينتقوها انتقاء ويحسنوها تحسينا. لماذا؟ لأنها صلاة مشهودة من الملائكة. يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل والنهار في صلاتي الفجر والعصر، فيصعدون إلى ربهم فيقول الله: أين كنتم؟ أو من أين جئتم؟ قالوا: كنا عند عباد لك، تركناهم وهم يصلون وجئناهم وهم يصلون. فالمقصود إن قرآن الفجر، وهي القراءة التي يقرأ بها في الصلاة، كانت مشهودة من الملائكة. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودة. فينبغي عليك أيها المصلي ويا أيها الإمام والمأموم أن نعنى كثيرا بالقراءة في صلاة الفجر. لذا ثبت في الصحيحين من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة الصبح في الركعتين أو إحداهما ما بين 60 إلى 100 آية. وهذا الحديث في البخاري ومسلم، ما بين 60 إلى 100 آية. وهو القائل: من أم بالناس فليخفف. فعلم أن ما بين 60 لـ100 آية ليس بهو التطويل المذموم الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة الفجر بقاف كما في صحيح مسلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر، في فجر الجمعة، في الركعة الأولى بألف لام ميم السجدة، وفي الركعة الثانية بهل أتى على الإنسان حين من الدهر سورة الإنسان. هذه في الركعة الأولى سورة السجدة كاملة 3 صفحات، وفي الركعة الثانية في صلاة فجر الجمعة سورة الإنسان كاملة حوالي صفحتين. كل ذلك علم أن هذه القراءة ليست بالتطويل الذي ذمه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سيأتي في حديث معاذ وحديث غيره. هذه صلاة الفجر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى بذلك، وأيضا سورة التكوير كما في صحيح مسلم. فأحيانا يطيل الرسول صلى الله عليه وسلم وأحيانا يقصر، لكن لك أن تقول إن أطول صلاة من الصلوات المكتوبة كان يقرأ فيها النبي صلى الله عليه وسلم ويطيل هي صلاة الفجر. أطول صلاة من الصلوات الخمس المكتوبة كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل فيها هي صلاة الفجر، كما قال أبو برزة كان يقرأ ما بين 60 ل100 آية. طيب، قال بعض العلماء لأن صلاة الفجر النفس نشيطة، كان لسه قائم من النوم أو كان يقوم الليل أو أوتر، فالنفس ما زالت نشيطة والجسم صحيح بعد راحة، فأنشط للسماع وأنشط لاستحضار القلب، هذا في صلاة الفجر. طيب صلاة الظهر والعصر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال الصحابة كما في الصحيحين، كان النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنهم أنه كان يقرأ في الركعة الأولى والركعة الثانية في الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورتين، يعني في كل ركعة سورة، ويقصر في الأخريين ويقصر في الأخريين. وعن أبي سعيد الخدري كما في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر في الركعة الأولى ما يقرب من 30 آية، وفي الركعة الثانية النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الركعة الأولى نحو من 15 آية، من 15 آية، وفي الركعة الثانية عن النصف من ذلك، على النصف من ذلك. إذن يستحب أيها الإخوة أننا في صلاة الظهر والعصر يعني لا ننقر هذا النقر الشديد، يعني يكاد الرجل لا يستطيع أن يقرأ الفاتحة أصلا. فكما سمعت الآن في صحيح مسلم في أعلى درجات الصحة أن أبا سعيد الخدري يحكي ويصف لنا صلاة الرسول في صلاة الظهر أنه كان يقرأ في الركعة الأولى ما نحو من 30 آية، وفي الركعة الثانية على النصف من ذلك، ويقرأ في العصر في الركعة الأولى نحو من 15 آية، وفي الركعة الثانية النصف من ذلك. بل لك هذه الرواية وهي في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد أيضا، قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقام لصلاة الظهر فيصلي النبي بهم فيذهب الذاهب فيقضي حاجته في البقيع، يعني يذهب إلى البقيع أي قريبا من البقيع، فيقضي حاجته ويتوضأ ثم يذهب، وإنه ليدرك الرسول صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطولها. هكذا يقول أبو سعيد في صحيح مسلم. أنا أريد أن أوقفك على كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى نتوسط في الفهم، لا إفراط ولا تفريط، لا صلاة طويلة جدا تشق على المسلمين، ولا صلاة نقرا كنقر الغراب. فهنا أبو سعيد الخدري يقول يذهب الذاهب ويقضي حاجته ويتوضأ ويجيء ويدرك الرسول في الركعة الأولى من صلاة الظهر مما يطولها. وثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث جابر بن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في الركعة الأولى من صلاة الظهر والليل إذا يغشى. فكما هنا كما نطيل هنا أحيانا كان يقصر، فالإمام ما بين تطويل وتقصير مما لا يشق على الناس، مما لا يشق على الناس، لكن صلي بهم صلاة تؤدى. وكذلك صلاة المغرب ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ في صلاة المغرب بالطور كما في حديث جبير بن مطعم سورة الطور، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ المرسلات كما في الصحيح من حديث أم الفضل أم عبد الله بن عباس، لما سمعت عبد الله بن عباس يقرأ بالمرسلات فقالت لقد ذكرتني بآخر صلاة سمعتها من رسول الله، صلاة المغرب يقرأ بها سورة المرسلات، يقرأ بها في صلاة المغرب. في صلاة العشاء ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قرأ بالتين والزيتون، فكان صلاة المغرب أطول من العشاء، وهذه السنة، صلاة المغرب تكون طويلة شوي، يعني حتى صلاة المغرب كما في صحيح مسلم يقول عروة بن الزبير قال لي مروان بن الحكم قال لي زيد بن ثابت لماذا تقرأ في المغرب بقصار، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بطول الطوليين، يعني بأطول الطوليين اللي هي سورة الأعراف فسرت في نصوص أخرى. صلاة العشاء أقصر شوية بالتين والزيتون، وقال النبي لمعاذ أفتان الناس أنت يا معاذ، صلي إذا الشمس بإذا الشمس والشمس وضحاها والليل إذا يغشى وسبح اسم ربك الأعلى. هذه بعض ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في القراءة في الصلاة، فهذه النصوص تفيدنا التوسط، لا إطالة شاقة على الناس ولا نقرا كنقر الغراب، توسط في القراءة ونوع في السور ونوع في القراءة تستمتع بالصلاة بين يدي الله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يرزقنا وإياكم الخشوع بين يديه. هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.